وقلت في ما سبق إملاؤه في شرح إبطال التنديد لفظا وأثبت حرفا، ولهذا تجد في الأوائل من السرور بهذه العبادة ومحبتها والحرص عليها والمسارعة إلى إظهارها ما ليس عند الناس اليوم، لأن من سبق كان فيهم كمال إقبال على الله ومحبة للتقرب إليه بأنواع القربات ومن جملتها النحر، فكانوا يسعدون بها ويوجد في قلوبهم ونفوسهم ويوجد في قلوبهم ونفوسهم من البهجة والسرور ما يجعل عيدهم عيدا عند ذبحها. وأما اليوم فقد فقد هذا المعنى وغيب في ضمن منظومة من الشرائع التي تتلقى ضربات مؤلمة في تغييبها تحت دعوى تسهيل الشريعة وتيسيرها على الناس، مما ظهر جليا في إبداء جماعة بجواز دفع الأموال إلى جهات تقوم بذبح تلك الأضاحي في بلاد بعيدة وتوزيعها على المحتاجين، ومع إحساننا الظن بهؤلاء فإن مدرك المسألة ومأخذها هو إظهار عبادة الذبح تقربا إلى الله، إذ ليس المقصود من الأضاحي والهدي وغيرها من أنواع القربات بالذبح هو اللحم، وإنما المقصود إراقة الدم من بهائم الأنعام تقربا إلى الله. فإذا وجد هذا المعنى حصلت هذه العبادة، وكمالها أن يباشرها الإنسان أو كمالها أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، فإن أداء هذه العبادة له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى أن يباشر الذبح بنفسه، فالمرتبة الأولى أن يباشر الذبح بنفسه، والمرتبة الثانية ألا يباشره ولكن يشهده، ألا يباشره ولكن يشهده، فيكون حين الذبح حاضرا عنده، فيكون حين الذبح حاضرا عنده. والمرتبة الثالثة أن يكون ببلده بثقة ينوب عنه، أن يكون ببلده بثقة ينوب عنه. فهذه المراتب هي المراتب التي تحصل بها عبادة الذبح. وأما ما عليه كثير من الناس بأخرة بدفع الأموال إلى جهات تقوم بها خارج البلاد فلا تحصل به هذه العبادة كما ينبغي، وتكاد تكون من جنس الصدقة التي يتصدق بها على ذوي العوز والحاجة. أما عبادة الذبح التي هي عبادة الذبح فهي أن يريق الإنسان الدم بنفسه في بلده قربة إلى الله، ثم يفعل باللحم ما شاء، والأكمل أن يجعله أفلاسا يهدي منه ويتصدق منه ويطعم منه ويحفظ منه ما شاء، وما يقع خلافه فهو مما يضعف هذه العبادة في قلوب الناس، انتهى منه. وليس ببعيد ما ذهب إليه بعض مشايخنا من كون هذا الفعل الذي صار عند الناس بدعة، فإن عبادة الأضحية المراد منها إراقة الدم لا إخراج المال، وصار الناس يخرجون المال ولا يؤدون عبادة إراقة الدم، والله أعلم. ثم قال ابن تيمية رحمه الله في تمام الكلام المنقول عنه: وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، لأن الصلاة دخول على الله يفضي فيها العبد إلى ربه بسره ويخضع له بسؤاله، فيرجو رحمته ويخاف عذابه، ويظهر له من المسكنة والفاقة والفقر ما لا يكون في غيرها من العبادات. ثم قال ابن تيمية: وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، فيعلوه من البهجة الروحية والفرح الباطن ما لا يفصح عنه لسان.